الضرورة؟ الضرورة ما تعلق بأنفسهم وما يقاس على ذلك. أي الضرورة؟ يقينا. أي الضرورة؟ ما تعلق بأنفسهم وما يقاس على ذلك يقينا. انتبهوا شو معنى الضرورة؟ ما تعلق بيقين فوات النفس أو جزء منها أو ما في معنييهما، دين النفس، العقل، النفس، المال، هذول الخمسة. فالضرورة تتعلق بيقين فوات، يقين فوات النفس أو جزء منها طبعا، ويقاس على النفس بقية المقاصد الكليات، الدين والعقل والنزل والمال. طبعا ليش نقول النفس؟ لأن النفس أكثر ظهورا، النفس أكثر ظهورا، أما البقية المقاصد ليست ظاهرة كذلك، ليست ظاهرة كذلك. هلا النفس كلا أو جزءا ظاهر، كلا قطع راسه يعني، جزءا إيده، أمر إصبعته، أمر ظاهر. لذلك القياس على ذلك أمر ظاهر للعقل، يمكن تعقله مباشرة. أما إذا نحكي النفس جين، بده يفكر شوية أكثر، بده يفكر أكثر حتى يتعقل إيش كل الدين أو إيش الجزء من الدين، إيش الجزء من الدين، وبعد ذلك حتى كل شيء بحسب ما فوقه وما تحته. فلذلك ليس تعقله سهلا، أما تعقل النفس أمر واضح. استحسان بالضرورة، تطهير الآبار والحياض. إذا كل بئر ماتت فيه فأرة أو شيء، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم احفظنا يا ربي، اللهم احفظنا. لا يطهر إلا لا يطهر مطلقا إذا وقع فيه شيء، معنى ذلك أكثر الآبار بدنا ننساها. ليش؟ لأنه كثيرة هي الآبار، لكن هلا صار اختلفت الظروف، اختلفت الظروف، كان في السابق بس إلى الآن قد يقع. والله قبل أيام علمت، ليس أيام بالضبط يعني، قبل أسابيع علمت بأن شخصا كان يمشي في بستان فوقع من أربع أيام بيروز. لا أنا سمعت حادثة قبل فترة من الوقت، هي من ما سمعتها، إذا وقع خلص وقع في بئر بين التوازن، يعني التوازن صغير، وقع ونزل إلى البئر إلى عمق 30 متر، وبقي يسمعون، بقوا يسمعون صوتهم ثلاثة أيام. ثلاثة أيام وصلوا إليه في اليوم الثالث، لكن كان ما وزي حاله، عملوا حفرة 30 مترا، وصلوا إليه لكن وزي حاله، طلعوا بجسده دفنوا، نسأل الله السلامة، اللهم فإيش نقول؟ والبئر تنجس؟ طلعت ريحته تعفن، البئر تنجس؟ لا، لا نقول، نزلت فأرة أو قطة أو ما يحدث، نقول البئر تنجس، روح البئر، والبئر حكايته بيعرفوا، اللي بيعرف الأمور، الحصول على بئر جيدة ليس بالأمر سهل، ليس بالأمر السهل، نسأل الله، هذا رزق، اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الواسع، قولوا امين. ماشي الحال. فكيف نطهرها؟ بالنزح، نضلنا نطلع منها ماء، بنضل نطلع منها ماء، بدنا لسه كمان نطلع. الاقطاب طلع كمان، طلع طلع ايه حتى بعدين تلاقيها طلعت، لانها انفتحت البوعه، مو هيك؟ في اصطلاحات الناس. استحسان بقياس الخفي، اللهم افتح لنا نبع الخير كله ظاهرا وباطنا. يعني ايش باطنا؟ في عقولنا، فهمنا، في فهمنا وقلوبنا. استحسان بقياس الخفي، استحسان بقياس الخفي. مثال على ذلك، حكينا كثير استحسان بقياس الخفي، جابكم سور السبع. ايش كمان جبنا مثال؟ وقف الاراضي الزراعيه. هلا شوفوا في المبيع، لما واحد يبيع شيئا لا يدخل مع العين المبيعة حقوق الارتفاق، هذا لازم تدرسوه بالميكية او بالالتزام، بيجي شوي عليه. فلا يدخل في بيع العين حقوق الارتفاق الا ان نص عليها، وما معكم بالمدخل الفقهي كمان، في التوابع، نظرية التوابع، التابع تابع، والتابع لا يفرد بالحكم، التابع لا يفرد في الحكم، أما ما لم يكن ما كان مفردا بالحكم فإنه لا يلحق مجموعه الإيقاف وما كذا أمثلة كثيرة. فهنا حق الارتفاع، حق الطريق والسير المسير والشرب، هل تدخل أو لا تدخل؟ حق الشرب إيش هذا؟ تعرفوا ذلك كان البيوت فيها ترع لشرب الماء، ترع لشرب الماء، فهذه الترعة حق على كل بيت أن لا يلوثها وأن يشرب منها فقط. هكذا كان يوجد في البيوت، تنظيم البيوت المدن في السابق مدن إسلامية هكذا كانت مبنية، في كل بيت ترعتان، ترعة للماء النظيف للشرب فلا يوسخه أحد، شوفوا المسؤولية، وكان لا أحد يوسخه أبدا على الإطلاق، وترعة أخرى للماء الوسخ المستخدم مستعمل، الماء المستعمل للنظافة، هذه الترعة الأخرى لأجلها، فكان الشخص يمد ويشرب من الماء ترعة الماء النظيف. هذا شو اسمه؟ حق الشرب، حق الشرب، حق المسيل وحق الطريق، حق المسيل وحق الطريق. واحد يفوت على بيته شلون بيفوت؟ قفزان طيارة يعني يفوت بالطريق، يعني الطريق ربما يمر من بيوتين أخرى، عرفنا هذا. هل تدخل هذه الحقوق اسمها حقوق ارتفاع، هل تدخل مع بين العين أو لا تدخل؟ لا تمام، نعم، الأصل عدم دخولها، الأصل عدم دخولها، ليش؟ لأنه حقها مصاري، لها ثمن، لها ثمن يبذل. طيب بالأراضي، وقف الأراضي الزراعية هل تدخل ولا لا تدخل؟ ننظر في الأرض الزراعية، مبنية على المنفعة ولا مبنية على تمليك العين؟ مبنية على تمليك المنفعة، وملك المنفعة هل يسوغ ويستقر دون حقوق الارتفاق؟ لا، لا يستقر ولا يسوغ إلا بحقوق الارتفاق، ولذلك يدخل ولو لم ينص عليها، ولو لم ينص عليها. استحسان بالمصلحة، شبعناكم مصلحة، أيوة، كلام عن المصالح أكثرنا، حكينا كثير. المحجور عليه لسفة، صحة وصية محجور عليه لسفة، هل تصح ولا لا تصح؟ في سبيل الخير تصح، تحصيلا للثواب. هل تدفع الزكاة لبني هاشم؟ شفنا السائبين إذا افتقروا ما ولم يعطوا، لم يعطوا خمسهم، لم يعطوا خمسهم، فماذا نفعل؟ لابد أن نعطيهم من الزكاة. الصناع إذا ما ضمننا الصناع هذول نعطيهم قطع القماش بعدين يدعون تلفها، نعطيهم قطع الخشب يدعونها تلفها، وربما تكون ثمينة باخرة، وادعاء التلف سهل وثمنها ربما يكون بائضا جدا، فماذا نفعل؟ نضمنهم إياها. خلاف الأصل، شو الأصل؟ أن يدهم يد أمانة وليست يدهم يد أمان. القرض، شوف القرض استحسان، ما استحسان هذا؟ وليس من استحسان، نص هذا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. اطلع على العورات للتداوي، لكن مو والله شوفوا هذا اللي معاشر النساء، والله هذا طبيب حكمته أحسن، حكمته أحسن. هذول الطبيبات ما بيفهموا، لا أدري ليش هالسمعة أحيانا تشيع عند النساء أكثر مما تشيع عند الرجال. إيه ديروا بالكم، هذا أمر خطير، يعني لا يجوز، غير صحيح هذا، غير دقيق، غير صحيح. حتى الأطباء أحيانا يعني لا يخطئ الطبيب، يعني الرجل يخطئ، يعني لذلك ينبغي أن نتورع، ينبغي أن نتقي الله عز وجل. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. الجمع حكينا عنه، هل يسمى ذلك استحسانا ولا يسمى؟ كمان حكينا انه هو في الواقع اذا اردنا ان ندقق، استحسان النص ليس استحسانا، وانما هو اصلا مبتدا، واستحسان العرف والعادة يعود الى المصلحة، واستحسان الضرورة يعود الى المصلحة. نعم، ايش يبقى؟ استحسان بالقياس الخفي هذا حكينا عنه، استحسان بالاجماع يعود الى الاجماع وليس من الاستحسان، اذا يبقى الاستحسان الذي هو قياس، الذي هو قياس. وعند التمحيص كمان ما في شيء اسمه استحسان، وانما هو البحث عن العلة المؤثرة، ولو كانت خفية، ولو كانت خفية، ويعد ما كان مقابلا لها باطلا وليس لا عبرة له، حتى قياسا ينبغي ان لا نسميه، حتى قياسا ينبغي ألا نسوي. وريحكم بس حكينا الحكي، بس بدي كل التفصيلات اللي مررنا عليها بدنا ناخذها لابد. هذا هو دليل، لذلك لا يكون دليلا مستقلا، لا يكون دليلا مستقلا قائما بذاته، وانما دليلا يعود الى القياس، يعود الى القياس الذي هو حجة المتفق عليها بين جميع الاصوليين. حجية الاستحسان، هل الاستحسان حجة ولا ليس بحجة؟ بعد كل هالكلام الاستحسان حجة ولا ليس بحجة؟ طيب، ذهب الشافعية إلى أنه ليس بحجة، وذهب الجمهور إلى أنه حجة. طيب، ليش لما أنكر الشافعية الاستحسان؟ قالوا من استحسن فقد شرع، واستحسن بمعنى يعني ارتأى الأمر، اشتهاه، يعني شو استحسنه في أصل معنى اللغة والمعنى العرفي؟ استحسن الأمر إيش؟ والله استحليت الشغل. شو يعني استحليت؟ عجبته، يعني عجبته. فهل كل شيء يعجب المرء يكون أمرا مشروعا؟ لا، على هواه يعني، يعني على هواه. أي لك، يعني هو عندما يشبع يعني ينظر إلى الأمر فيراه جيدا، شو يعني؟ يعني استهواه، استحسنه بظاهر ما رآه، فهل يعد ذلك أمرا مشروعا؟ الشافعي قالوا من استحسن فقد شرع. عرفنا يعني منين جابوا الشافعي استحسن فقد شرع؟ لأن الاستحسان يتبع الهوى والشهوة فهو ضلال. جينا لأدلة هؤلاء الذين ذهبوا إلى إنكار الاستحسان، قالوا العبرة للقياس آخر شيء، وهذا هو ولا تتبع أهواء. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالاستحسان، الاستحسان يعود إلى العقل، والعقل وحده لا يمكن أن ينظر في الحكم. القائلون قالوا نحن نتبع ما وجدناه محققا للعلة الصحيحة ولنص السليم، وقد قامت الأدلة على ذلك. بعد كل النقاش، هل يا ترى وبعد كل التفصيلات التي ذكرناها من أول المحاضرة والمحاضرة التي مضت إلى الآن، هل ما أنكره الشافعية هو عين ما أنكره ما قال به الحنفية أو ما قال به الجمهور؟ لا طبعا. شوفوا، يعني من قال بهذا المصطلح هم الحنفية فقط، من قال بهذا المصطلح الحنفية فقط، ثم جرى بعد ذلك المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة. أما الاستحسان فهو في الواقع مصطلح حنفي، مصطلح حنفي، ولكن جرى على هذا المصطلح المالكية والحنابلة، والشافعية لا ينكرون ذلك حقيقة، وإنما يعتبرون هذا يدخلونه أين؟ في المناسب الملائم، المناسب الملائم الذي حكينا عنه، أو أنهم يدخلونه هذا الاستحسان المصلحي، أو أنهم يدخلونه إيش؟ من باب أنواع القياس. ما معنى عندهم إيش؟ قياس الدلالة، عندهم قياس الدلالة، وقياس الأولوي، وقياس المساوي. ما معنى بأقسام بأنواع القياس؟ فيعتبرون هذا من باب قياس الدلالة، من باب قياس الدلالة، أو يعتبرونه من باب تخريج المناط، أو يعتبرونه من باب تخريج المناط. فالأمر قد قيل به عند كل الأصوليين وليس عند بعضهم. إذا شوفوا ماذا قال، قال طفال الشافعي وهم محققي مذهب الشافعية في الأصول، إن كان المراد بالاستحسان ما دلت أصول معانيها عليه فهو حسن لقيام الحجة به، فهذا لا ننكره ونقول به، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه الأصل النظير فهو محظور، فهو معذور. والقول به غير سائغ، الطول غير سائغ، والقول به بمنتصف صحيفة 293 قال بعد ذلك أيضا نتيجة أخرى، هل يكون الاستحسان خفيا؟ لا، ليس شرطا، حكينا كلاما طويلا في هذا، ولكن الاستحسان يعود إلى الترجيح بين الأدلة وبين الأقيسة. المصالح المرسلة، ما أدري الكوسفور تبعكم والله انا اشعر كنا في متعة اصولية. في متعة اصولية. هاي نزهة نزهة. نزهة في الاصول. هكذا ينبغي ان تشعروا. والله نزهة. الحمد لله. نعم. هل اذا كان في الفقرة عدة امثلة. هل يجب علينا جميعا حفظها ام يجب حفظ مثال واحد والباقي نفهمه؟ ايه انا اطالبكم بفهمها. واسأل عن هذا الفهم. وطالب فهم واسأل. ايه جزاك الله خيرا. اياكم بس هيك والله يعني. حطوا له ابعاد محددة احسن. خصبتوا حالكم ليش شئتوا هالورقة. ايه ما رأيك في كتب ابي الفرج ابن الجوزي. له صيد الخاطر يمكن ابن الجوزي ما هيك صيد الخاطر. وله كتب كثيرة في الرقائق. وارشدني الى كتاب في التصوف الحق. والله ان ارشدك الى كتاب في التصوف. رسالة قشيرية ما شاء الله رسالة قشيرية. بس بدك مني يفهمها اشرح لك اياها. هلا التصوف لا تدور في المصطلحات. اتقي الله. اتقي الله. اتقي الله حيثما كنت. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اتقي الله حيثما كنت. نعم. وانتبه الى قول الله تعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. نعم. وانتبه الى قول الله عز وجل وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ولا تقربوا الفواحش. انتبه الى قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش. شو قال الله عز وجل؟ ما ظهر منها وما بطن. تحقق وقم بالسنن والواجبات كما ينبغي. واقرأ جزءا من كتاب الله فهذا التصوف الحق. فهذا التصوف الحق. وحسن الظن بالناس. وحسن الظن بالناس. ولا تبني نفسك على الآخرين. دير بالك. تفهموا في المستقبل هذا. انت ما بتفهموا ليه؟ يا انت موظف شغلتك شغلة. ولا تبني نفسك على الآخرين. فإن شاء الله عز وجل هو التصوف الحق. هو التصوف الحق. ما بني على العلة فهو معلول. وتظهر هذه العلة عاجلا او اجلا. تظهر. تظهر في جسمه في ولده وفي حياته. صلى الله العافية. هذا هو التصوف الحق. ومع ذلك لا اعرفه. طبعا. هناك ناس صالحون نحترمهم نقدرهم. والله انا اقدر ولد الصغير. لما يأتي ولد صغير يسلم عليه عمره 5-6 سنوات اقوم انا على حيلي. وقف سلم عليك. هذا فهمان صغير انه انا من احب ان يتمثل له الناس قياما. اي فهمان. بس بفهمها باعماقه. والله فلان قام وقف على حيله وسلم عليه. فانت غرست في ذهنه ايش؟ ليس فقط ان يحترمك وان يقتدي بك. ليس في قيامك. لا في خلاقك. وفيما انت عليه. نعم. لذلك هكذا. التعليم يكون بالقدوة. غرس يعني غرس المبادئ والمثل والتعليم الآخرين للمعلومات يكون أيضا بالواقع. بالواقع الذي تعيشه. تمثلوا الواقع. أنتم طلاب الشريعة مثلوا واقعكم كطلاب شريعة. تدعون بحالكم لا بقالكم. بحالكم لا بقالكم. وبعد ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لا قوي عزيز. نعم. بالأمس كنت اركب في باص وانا اسمع في الباص. لذلك انتبهوا يا اخواننا يا اخوات. انتبهوا في بعض الاذاعات. هذه اذاعات صهيونية يهودية. حتى في هذا الاعلام المسموع. شوفوا ماذا سمعت من اذاعة قريبة ليست في بلدنا طبعا بهذا القول. انتبهوا. وهي اذاعة منتشرة نوعا ما فيما بيننا بدون أن أسميها. ماذا قالت هذه الإذاعة؟ لأن حذروا حذورا عن الصراصير. لما الصراصير لا تعمل في الصيف؟ ماذا أسميهم؟ لا أريد أن يعني أريد أن أنزه لساني. فتقول هذه المذيعة يا محمد الصراصير لما لا تأكل في الصيف؟ يا محمد تكرر ذلك. ما عرفت يا محمد الصراصير طلع اتصل فيها محمد. كذب هذا. يا محمد الصراصير ليش لا تأكل في الصيف؟ بعدين قال أنا لا أدري لما تأكل. يا محمد ما بتعرف الصراصير ليش لا تأكل؟ قاتلهم الله أن لا يفكون. فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ كرروا اسم محمد صلى الله عليه سيدنا محمد إزاء هذه الكلمات. نعم. وأكثر من مرة أنا أراقب يكون ليس هناك فاصل من الكلمات بين كلمة محمد وبين كلمة وبين هذه الكلمة. منتهى السوء وهي تتكلم. منتهى السوء. يجب انتبهوا. انتبهوا منيح. دلوا إزاعت إيش وإزاعت إيش. عرفتم ما عرفتم؟ انتبهوا إليها. فقلت لهذا صاحب الباب أطفئ هذا. تريد أن تسمعنا عن الصراصير؟ قال إيش تعترض يا شيخنا مدرجون؟ قلت لك انتبه شو عم يحكوا. قال إيش عم يحكوا؟ خذ ما انت سمعت كررت ماذا قالوا. قال إيه والله صحيح خرب بيتهم. هل صحيح؟ يا أخوانا اتركونا الخلافيات الله يخليكم. هو الذي قتل سيدنا، هل صحيح أن سيدنا معاوية الذي قتل سيدنا حجر بن عدي الكندي وأصحابه وأنه دول السادات؟ يعني شوفوا تشويه سمعة الصحابة أمر مورث قديما. تركوه هلا، تركوه هذا الأمر. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا عقيدتنا، هذا عقيدتنا. خلاص بابك فينا اليوم تحدث عن اليوم كيف نتحد بقتال عدونا الواحد، كيف نفرق بين عقاب الله وابتلائه لنا. والله شوف إذا العقوبة نزلت بالشخص لا تبقي ولا تذر، نسأل الله السلامة ولا تحتمل، لكن يأتي الامتحان على الشخص لأجل أن يغفر له، لأجل أن يغفر له ولأجل أن يرفع أيضا، لأجل أن يرفع يغفر له ويرفع به. اللهم عافنا واجعلنا عبيد أحسانك لا عبيد امتحانك. أي حكي له ما حدا يكتب صاد صلى الله عليه وسلم سنة رابعة صرته بحدا يكتب الرسول صاد، أي ما يليق. هذا يشهد لكم يوم القيامة. ولو سؤال هلا على الماشي فهل من أسمائه ياسر؟ والله لا أدري إذا كان من اسمه ياسر ولا لا، والله لا أدري، لكن أنا أعرف بأن له 100 اسم لكن لا أحفظها. كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، تفسير ابن كثير، أنا بدي أعطيك رأيي بهذول، والله كتاب كتب رائعة الله ينفعنا فيها. اللهم آمين. حتى ولو كانت المرأة حائضا هيك بدكم تقولوا، أو ولو وجدت كانت ناقص تامة، يعني كانت المرأة وجدت المرأة كمان حائضا لابد. أنا برأيي أن القرآن ليس رأيي، يعني هذا رأي موجود عند الشافعية، متأخري الشافعية وعند المالكية، أن المرأة الحائض تقرأ القرآن ولكن تقرأه بنية الذكر، تقرأه بنية الذكر، لكن غير مس القرآن. ما قلت مس القرآن، ديروا بالكم. تقرأ القرآن دون مسه لكن بنية الذكر. وقالوا من لها ورد فإنها تقرأ القرآن. ما حكم حضرة؟ الله يجعلكم حاضرين. عليه صلوات كثيرة والآن يريد القضاء، وأنا قضاء مع الصلاة والصلاة، فهل يجزيني؟ ما فهمت كتابي مع قضاء فرد سابق فقط يجزئني؟ مو هيك تكتب، مو هيك مكتوبة أصلا. والله شوفوا، يعني من كان من أهل العزم فهو أولى، من يعلم عليه فوائد ماذا يفعل؟ يجلس يصابر يقضيها دفعة واحدة، ما في مجال بعطل أموره بعطل حياته، ماشي الحال، بس يحاول ما أمكن أن يقضيها عاجلا لا يؤخرها. الحمد لله رب العالمين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا هذه الرحمة وهب أرواحنا بالخير، واغفر اللهم لنا والدنا مشايخنا واصحاب الحقوق علينا وجميع المسلمين اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، في مصالح المبتلى أي الاستطلاع. المصالح المبتلى من خلال هذا الإطلاق نفهم شيئا من هذا المصطلح. وقولهم المصالح يشير إلى المعنى اللغوي وهو المنافع واللذات، والمرسلة أي المطلقة عن القيد، المطلقة عن القيد. هذه تكون إذن المصالح المنافع المطلقة عن القيد، هذا في التعريف اللغوي. أما في التعريف الاصطلاحي فهي المصالح التي لم تأتي النصوص باعتبارها أو بإلغائها، هي المصالح التي لم تأتي النصوص باعتبارها أو بإلغائها. طبعا هنا الكتاب بدأ لكم بأقسام المناسب المعتبر والملغى والمرسل ليبين لكم موضع المصالح المرسلة بالنسبة للقياس، بالنسبة للقياس وبالنسبة لأنواع المناسب. ونحن مر معنا أنواع المناسب، فقلنا في أنواع المناسب بأن من أنواع المناسب المناسب الملائم والمؤثر والغريب، وقلنا من أنواع المناسب المناسب المرسل، وقلنا سوف يأتي معنا دراسة المناسب المرسل. ومر معنا مناسب آخر وهو المرسل الملائم، الكرون مر معنا المرسل الملائم. وقلت لكم هذا المرسل الملائم سوف نعود إلى ذكره مرة أخرى عند الكلام عن المصالح المرسلة. إخواني الكرام، هذه المصالح المرسلة أولا باب يدي بدء ينبغي أن يعني أن نحدد بعض المفاهيم. عندما نقول نحن المصالح فقولنا المصلحة يختلف عن قول الآخرين المصلحة، فنحن مختلفون من حيث الإطلاق ابتداء. ولذلك ننتبه كثيرا عندما نقول المصلحة ولو لم نقيدها، وذكرت هذا أكثر من مرة، فلا حاجة لأن نقول المصلحة الشرعية لأن مرادنا المصلحة الشرعية، لا حاجة للقيد الشرعية، لأنه ليس عندنا مصلحة ليست بشرعية، وكل مصلحة لم ترد بها الشريعة أو لم ترد بالشرع فلا عبرة لها ولا وجود لها، بل لا قيمة لها، لا قيمة لها. لا أذكر تكلمت عندكم أو لا لم أتكلم. المصلحة بحسب الأغراض تختلف أو بحسب الإضافات تختلف. فإذا قلنا المصالح مختلفة بحسب الإضافات، انتبهوا إلى هذا المصطلح، المصالح مختلفة بحسب الإضافات. وإذا كانت المصالح مختلفة بحسب الإضافات فلا وجود لمصلحة البتة، لا وجود لمصلحة على إطلاق، ما في شيء اسمه مصلحة. متى ما قلنا المصالح تختلف بحسب الإضافات ولا لا؟ هي تختلف بحسب الإضافات، فإذا لا وجود لشيء اسمه المصلحة، العقل يحكم بهذا. ولذلك هذا المصطلح الغنان كثيرا ربما البعض يقع فيه، إن كان من بني جلدتنا فيقع فيه دون ما حسبان دون ما انتباه، وإن كان من غيرنا فربما أراد ذلكم عن سوء طوية وعن لؤم وخبز. لذلك نحن عندما نقول المصالح المرسلة نحن نعتبر المصالح المرسلة بادي أجي بدأ نقول الشرع اعتبر المصالح وأحكام الشرع كلها راعت المصالح، ولكن ما ترك من هذه المصالح مما لم يرعه الشرع ترك في المصالح إلى المصالح المرسلة، ترك إلى المصالح المرسلة. ونحن نضرب أمثلة الإمام الغزالي رضي الله عنه، الإمام الغزالي في كتابه المستصفى يقول يضرب أمثلة على أن المصالح بحسب الإضافات. يقول من عقدته أفعى ما جئت لكم بهذا المثل نقول من عبدته أفعى فإنه يبقى طيلة دهره كلما رأى حبلا أرقط أو حبلا ما ظنه أفعى دائما كلما رأى هذا الحبل ظنه أفعى بل إذا رميت في حضنه في حجره حبلا ربما مات من ساعته ظانا أنه أفعى رغم أنه حبل قد ينفعك وليس بضار له ولذلك يقول أيضا ذهبت إلى أقصى الديار إلى أقصاها لوجدت ما هو مصلحة في أقصى الديار مفسدة في أقصاها الآخر وأنا أضرب أمثلة بالواقع الذي نعيشه أنا أزدكم كاسة شاي في أسرة واحدة تجد كل فرد كل فرد من أفراد الأسرة يستطعم كأس الشاي بطعم يراه عين مصلحته ويرى غيره عين مفسدته ولحسن الطباع ولحسن التصرف يعني هذا الاتيكيت الاجتماعي لا يظهر أحد ما حقيقة نظره في عمل الآخر ربما لا يوجد عند الجميع سعة في الأفق سعة في الفكر أن هذا أمر اعتباري يعني بس كان واحد يزيد السكر يقلل السكر شاي أسود شاي قاني شاي أصفر هذا أمر اعتباري بطيس ربما هو ليس كل الناس يوجد عندهم أفق وسعة في الفكر ربما لا يوجد عنده هذه الساعة والأغلب كذلك يعني الأغلب يفهم في الدرهم والدينار بحسب أمره وبحسب حاله وبحسب الحالة التي هو فيها لذلك إذا سألته وكشفت عن سريرته لأجابك بأن هذا ليس بذوق ليس بذوق يقول لا يعرف هذا الذوق ما بيعرف طعمة الشاي هكذا الشاي كأس شاي كأس شاي أمره كم هو لو ترك الشاي مطلقا هل يموت الشخص لا يؤثر عليه لذلك لو انتقلت من هذا الشيء البسيط إلى شيء أكبر وأكبر وأكبر وأكبر كم سوف تكون سعة الاختلاف فيه هائلة جدا ولذلك نقول هل الناس مجانين أم عقلاء أجيبونا الآن 6 مليارات على وجه الأرض لا يتفق ولا مليار مع مليار آخر في مصلحة من المصالح صحيح ولا لا فإذا المصلحة من حيث هي ليست موجودة كما قال الإمام الغزالي المصالح بحسب الإضافات بما يدركه الناس حسب الإضافات أيش الإضافات الرغبات الأهواء اتباع الإلف المجتمع الواقع الأعراف هذه هي التي تملي على الشخص كيف يتعرف على المصالح فإذا ما هي المصلحة يقول لنا الإمام الغزالي المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع فقط المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع ثم يقول لنا ومقصود الشرع من الخلق خمس أو خمسة الدين والنفس والعقل والنسل والمال هذا نص عبارته يقول المصلحة هي المحافظة هذا بعبارته بحرف مكتوب هنا لكن بعد صحيفات عديدة المصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم ونسلهم ومالهم مكتوب هذا مكتوب نعم أنا أعرف أنه مكتوب لذلك شوفوا هذا التعريف أنا أعتبر هذا التعريف من الغزالي أول تعريف وجد للمصالح أول تعريف للمصلحة بل هو أول تعريف دقيق وجد قبله ولكن أول تعريف دقيق هو هذا التعريف ولكن لو واحد منكم قال لي ولكن الغزالي يتكلم عن مطلق المصلحة المطلق المصلحة أقول نعم يتكلم عن مطلق المصلحة المعتبرة وهنا نصل إلى ملائم المرسل إلى ملائم المرسل والغزالي يقول المصلحة إن اعتبرت فلا بد من أن تكون قطعية ضرورية كلية، قطعية ضرورية كلية، قطعية ليست ظنية، يقطع بوجودها وبتحصيلها وراء الحكم الذي يراد وجوده، هذا قطعية. ضرورية تتعلق بالضروريات وليس بالحاجيات والتحسينيات، كلية تتعلق بعامة الناس ولا تتعلق ببعضهم وخواصهم. وبهذا يقول لا يعقل إلا وأن تجد دليلا في الشرع على اعتبارها، لابد وأن تجد دليلا في الشرع على اعتبارها. بعد أن أحطكم لمحة عن المطالع، الآن أنتقل للتفصيلات التي سرت في هذا البحث. عرفنا وجهة النظر في المطالع، طبعا سوف نمر الآن على كثير من الفقرات، منها الآراء في المطالع المرسلة، وحينها نوجه العمل بهذه الآراء. شوفوا الأقسام المناسب، نعود إلى أقسام المناسب. هنا قال المناسب أقسام، المناسب المعتبر، المناسب المعتبر، المناسب المعتبر يعني الأحكام الشرعية التي جاءت في الشريعة، وكل حكم شرعي وراءه مناسبة شرعية على الإطلاق، كما يقول إمام الشاطبي ليس هناك حكم إلا وفيه رعاية مصلحة، ليس هناك حكم إلا وفيه رعاية مصلحة على الإطلاق. ولذلك كلام الشاطبي جميل، احفظوه لا تنسوه، يقول وكل من رعى حكما للشارع فقد رعى مصلحة لنفسه. هذا كلام يدل على بعد نظر، وكل من رعى حكما للشارع فقد رعى مصلحة لنفسه. والأكثر من ذلك يقول في مناسبة أخرى، يقول ورعاية مصالح الأفراد هو رعاية لمصالح الجماعات، ورعاية مصالح الأفراد هو رعاية لمصالح الجماعة. فكل حكم شرعي يرعى فيه مصلحة الفرد وبالتالي يراعى فيه مصلحة الجماعة. شوفوا ربما الشخص لا يدرك هذا لأول مهلة، ولكن أنتم الآن في أسنانكم لو نظرتم فيما مضى من أعمالكم لوجدتم هذا، لوجدتم هذا، ولكن الشخص للألف، لكثرة الألف ولكثرة التكرار لا ينتبه، ولظنه أن كل شيء بمحض الأسباب والمسببات لا ينتبه، ولكن الحقيقة ليست كذلك، الحقيقة ليست كذلك، وهي بالمقارنة، بالمقارنات تتضح، بالمقارنات تتضح. انظر لما تملك ولما تفقد، انظر لما تملك ولما تفقد. طبعا مع حسن الظن بالله عز وجل ومع الاطلاع على سنن الله عز وجل في الامتحان وفي العقوبة تدرك ذلك، تدرك هذا، لكن هذا معرفته أيضا ليس بأمرين سهل، ليس بأمرين سهل. فربما أنت ترتاح في الكثير من المصالح لما وفقك الله عز وجل إليه من التوفيقات المختلفة وأنت لا تدري وأنت لا تنتبه. لذلك لو سمعت شوي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال المفسرون في تفسيرها لما قرن الشكر والكفران في الآية نفسها، قالوا لأن محض حالة الشخص، شوفوا محض حالة الشخص الواحدة قد تقتضي الشكر، تقتضي أو ليست قد تقتضي الشكر، تقتضي الشكر. وبعض الناس قد يقتضي، تقتضي حالته الكفران، قد تقتضي حالته الكفران، فبدل أن يشكر يكفر، بدل أن يشكر يكفر. يعني إيش المراد؟ يعني كل حالة عليها الشخص تقتضي الشكر، كل حالة على إطلاق. فبعض الناس ماذا يفعل بدل أن يشكر؟ يكفر، فعندما يكفر ينقص له بدل أن يزاد، لا لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحالة الواحدة تقتضي الشكران والشكران يقتضي الزيادة، وقد تقتضي عند بعض الناس الكفران فيقتضي كفرانه النقصان، يقتضي كفرانه النقصان. سنن المصالح في الشريعة سنن في غاية الإبداع، في غاية الإبداع. ولكن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. هذا كله في اسم المناسب المعتبر، المناسب المعتبر. أهم شيء احفظوها هي، الله يقوينا على طاعته. كل حكم وراءه مصلحة، كل حكم وراءه مصلحة. فإن أنت حصلت هذا الحكم حصلت تلك المصلحة، وإن أهملته أهملت المصلحة. عرفت ذلك أو لم تعرفه، عرفت ذلك أو لم تعرفه. ربما الله عز وجل يكشف عن بصيرتك في المستقبل. الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يوم القيامة، ولكن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عند الموت هذا الاتفاق أن الشخص يكشف عن بصيرته، فعندها يعلم ما أسلف وما قدم. أسأل الله العافية. هذا كله اسمه المناسب المعتبر، المناسب المعتبر. ايش المناسب الملغي او الملغى؟ شوفوا هنا ناخذ من هذا شيئا نستفيده في ضابط البدعة، نستفيد منه وليس ضابطا للبدعة. المناسب الملغى كل ما نص الشارع على الغائه، كل ما نص الشارع على الغائه فلا يجوز فعله، فلا يجوز فعله، ولا يجوز تشريعه، ولا يجوز اعتباره، ولا يجوز اعتباره. ايش هذا؟ يعني امثلة على ذلك. هلا مثلا هون جاب لكم خصال الكفارة، خصال الكفارة. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذلك الأعرابي ردت بالكفارة اللي وقعت في القرآن وأن منصة في السنة النبوية، لما قال له أعتق رقبة قال لا أجد، قال صوم شهرين. وبعد ذلك أو بعد ذلك قال لا أستطيع، فقال له إيش؟ أطعم 60 مسكينة. قال له فما ما بين لابتيها أفخر منا، لا أجد إلا رقبة. المهم الحديث بطوله كان الحديث مرتبا في خصال الكفارة. هل لشخص ما أن يخالف هذا الترتيب؟ يحيى بن يحيى الليثي جاء عبد الرحمن الداخل الأموي فقال له يعني بأنه أفسد صومه، فقال له صم شهرين متتابعين، وكان لديه 2000 رقبة، عنده أديه 2000 رقبة. استنكر عليه العلماء، قالوا كيف تفتيه بصيام شهرين والكفارة مرتبة ومرتبة مرتبة ومرتبة على أن تكون أن يكون العتق أولا وليس الصيام؟ فقال لو أفتيته بالعتق لهان عليه الصيام، لهان عليه الصيام، إذ يملك يعني عنده كم رقبة؟ 2000 رقبة. شربته سهلة 30 يوما، 30 رقبة. إذا قلنا بعدم التداخل كمان، إذا قلنا بعدم التداخل 30 رقبة 30 يوما انتهينا خلصنا. بعد ذلك إيش؟ تهاون بإيش؟ بالصيام. فإذا تهاون الأمراء بالصيام أمام العامة، تهاون العامة بالصيام. فقال أبديته ليحترم صومكم. قالوا ليس هكذا، ما تكتوا له. قالوا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تخالفه. هم شنعوا وأنكروا عليه كثيرا، ثم بقي مصرا على رأيه وألزم الخليفة هناك بذلك الأمر. العلماء قالوا إلى الآن يذكرون هذه الحادثة ويقولون هذا مناسب ملغى، مناسب ملغى. إذا هو أراد أن يخالف الحكم الشرعي فهذا إليه، الله بحاسبه، الله عز وجل هو الذي يحاسبه. طبعا لو أردنا هنا شوفوا جبلكم لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. لما جاء النفر الثلاثة قال أحدهم أصوم ولا أفطر وأنا لا أتزوج النساء وأنا أقوم ولا أرقد، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا رهبانية في الإسلام ونهاهم عن ذلك. وما رغب عن سنتي فليس مني. ايش نستفيد من ذلك؟ نستفيد انه ذلك مناسب ملغى، مناسب ملغى، لا يجوز فعله. شوفوا مثال اخر هون، وهو يرد الان فضل المريض المشرف على الهلاك، المريض الميؤوس من حياتي، هل يجوز قتله؟ لا. مناسب ملغى، مناسب ملغى، لا يجوز ان نفعله. حتى لو كان دكتور موت سريري، حتى لو كان موت سريري، ولو كان موتا سريريا، لا، هذا اسمه مناسب ملغى، لانه لعله يحيا بكرامة من الله عز وجل. هو عبارة عن انسان ميت دكتور، ولكن ما في عارف الموت السريري لا يعد موتا، الموت السري لا يعد موتا. لكن مو هيك السؤال، هل ترفع الآلة عمن مات سريريا أم لا ترفع؟ هذا السؤال الذي يرد. أيوة، وربما يطول ذلك، ربما يطول ذلك، فمن يتحمل الكلفة إذا كان أهله فقراء لا يستطيعون؟ طبعا الحكم الشرعي لا يجوز رفعها، لا يجوز رفعها، هيك الحكم الشرعي لا يجوز رفعها، لأن هذا الشخص تبقى أعضاؤه متحركة وحية ولا ينبغي إتلافها. هذا هي مناسب ملغى، مناسب ملغى. هذا الشارع نص على بعض المناسبات التي ألغاها أيضا. إيش قال؟ وإثمهما، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن شو قرر بعدين؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، فاعتبر نفعهما مناسبا ملغى، لا قيمة له. فإذا هل يمكن أن نأتي إلى المناسب ملغى فنعتبره؟ لا، لا يمكن ذلك في حالة من الأحوال. المناسب المرسل، المناسب المرسل. أجل هنا قبل أتكلم مناسب المرسل، الشيخ جبنا أمثلة أخرى، تعامل بالربا، جعل الطلاق، يعني كل ذلك من المناسبات الملغاة، من المناسبات الملغاة. على كل حال، لكن جعل الطلاق بيد القاضي أو بيد المرأة فيه تفصيل، قد يكون الطلاق بيد القاضي وقد يكون بيد المرأة. المناسب المرسل وهو محط بحثنا، وهو محط بحثنا. هذا المناسب المرسل صرف في تسميته ابتداء، فبعضهم سماه المناسب المرسل، بعضهم سماه المصالح المرسلة، بعضهم سماه استطلاع، بعضهم سماه المرسل فقط، المرسل فقط. نعم، هذا المصطلح هو الذي كما هنا قال الشيخ لم يعلم إلغاؤه ولم يعلم اعتباره. بعد أن بدأ أقول لكم في الواقع لا يوجد شيء اسمه مناسب.